أضاءت بالفؤاد فأشرقا وتحرق النجم البهي تشوقا أم غيمة المزن المحمل قد سقات أرض النبات الذابلات فأورقا سعد القلوب السائرات على الهدى فكتاب ربي في العروق تدفقا فكتاب ربي في العروق تدفقا قد أفلح الماضون في ركب الهدى فالكل منهم بالفلاح تعلقا فالكل منهم بالفلاح تعلقا شمس أضاءت بالفؤاد فأشرقا وتحرق النجم البهي تشوقا أم غيمة المزن المحمل قد سقات أرض النبات الذابلات فأورقا سعد القلوب السائرات على الهدى فكتاب ربي في العروق تدفقا فكتاب ربي في العروق تدفقا.